الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإن وصلنا معك وحمس والمال. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. يعني في هذا الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة كلمة شهد أن لا إله إلا الله، المقصود بالشهادة هو اليقين بهذه الكلمة، مثلما وقعت الشهادة أولا عند أخذ الميثاق من الله علينا عندما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني شهادة تدل على مشاهدة وعلى يقين، وتأتي الأحاديث الكثيرة في هذا الباب بهذا المعنى من بعد، والآن نسوق بعضها بنفس المعنى. يعني لا بد أن تكون من هذا شهادة، وهذه الشهادة هي موافقة لما يأتي بعد ذلك من باب تحقيق التوحيد. أي من حقق ماذا؟ من حقق التوحيد، يعني شهادة حق، أي شهد من قلبه صادقا من قلبه، يعني حتى تعطي هذه الشهادة حقها. ولهذا قال بعدها صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني هذا باب أنه اعترف بأن الله تبارك وتعالى هو المعبود الذي يستحق العبادة، وذلك لما أوتي من إفراد في الأفعال في الكون وهو المتفرد بها، وهو توحيد الربوبية، يعني حقق توحيد الربوبية وتحقق توحيد الأسماء والصفات، وذاك وتلك الشهادة يترتب عليها بعد ذلك ويستلزم عليها الانقياد والعمل. لكن الآن المقصود من هذا هو أن يشهد هذه الشهادة، قال: وأن محمدا عبده ورسوله. يعني أن يشهد لهذا الرسول الذي اختصه الله تبارك وتعالى واختاره عن سائر الخلق وكرمه على الخلق أجمعين أنه عبد لله. يعني هذه الشهادة الثانية أن محمد هو عبد لله لا يملك مع الله شيئا، وإنما فضله الله تبارك وتعالى عن سائر المخلوقات برسالاته، أي بإرساله إلينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ماذا؟ ولا فخر. ليش يفتخر؟ وأن هذه السيادة أعطاه الله ماذا؟ إياها، ما هي مكتسبة من عنده، وإنما هي عطاء من عند الله، أي وأن محمد هو عبد لله لا يشارك الله في شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من تمام عبوديته لله، قال: لو كنت أعلم ماذا؟ الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني معدة. السوء يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظل عبدا لله وهو يعترف بهذه العبودية لله. يعني لا بد أن تبقى ويبقى هذه الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، وإنما فضله على سائر المخلوقات بأنه ماذا؟ مرسول. يعني أولا إثبات العبودية له، وهذا نفي الشراكة مع الله سبحانه عز وجل للرسول كما تقوله الصوفية ويقول غيرهم من أهل البدع وغير ذلك، يعني بأنه عبد، لكن نشهد له كذلك بأن الله أرسله إلى الناس ماذا؟ كافة للعالمين، وأنه رسول الله. يعني هذه الأولى شهادة له بالعبودية لله عز وجل، فهذه تنزع عنه أي تفكير في الشراكة مع الله عز وجل. أي تفكير، هذه شهادة لا بد أن يحقق العبد هذه أنه عبد لله، ثم ينتقل بعد ذلك ويرتقي به إلى نقطة ماذا؟ إلى مرتبة ماذا؟ مرتبة عليا، وهي أنه مرسول من عند رب العالمين. ولهذا قال كما يقول أهل العلم في أعلى مقامات والقرب من الله عز وجل، قال سبحان الذي أسرى بعبده، يعني أسرى بعبده، يثبت له العبودية مع هذا العلو الذي اعتلى، ومع ذلك أثبت له ابتداء ماذا؟ العبودية، مع أنه أما جميع الأنبياء وأثبت له ماذا؟ العبودية. وهذه حقائق لابد من تحقيقها ليتحقق بعد ذلك فضل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شهادة له بالعبودية، والثانية شهادة له بالرسالة، وهذه الشهادة بالرسالة تستلزم ماذا؟ أن يقبل منه كل ما جاء به عن من؟ عن الله، لأن أثبتنا له أن كونه رسول من عند الله عز وجل. إذن كل ما جاء به من عند الله فهو مقبول عندنا، يعني كل الأخبار التي سيأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الغيبيات، واجبنا نحو هذه الأخبار إيش؟ قبولها، لأن الله قد بعثه، وهذا هو حقيقة الاتباع له. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني، إثبات أنه مرسول من عند رب العالمين. ولهذا كفار قريش لما جاء يمضي معهم الصلح فنطق بما هو عليه من رسالة، فماذا قالوا له؟ لو كنا نشهد لك بالرسالة لما حصل ما بيننا وما حصل. إذا نحن نعرفك أنك ماذا؟ محمد ابن عبد الله، بشرك غيرك. إذا فالصلح الآن بين محمد البشر مع من؟ مع كفار قريش البشر، لأن لو اعترفنا برسالتك ما كان يحصل ما يحصل الآن بيننا من شجار وشجار. إذا في هذا الموطن أثبت له ماذا؟ وأراد أن يثبت الرسالة وهو حق له صلى الله عليه وسلم، ومحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ومحو ذلك لا يعني أنه أصبح ماذا؟ غير رسول، فهو عبد لله. إيش من بعدها؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما اقتضى نفي محوها محاها رسول صلى الله عليه وسلم، قال يعني لكن بقي هو ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ومن الأمور التي يذكرها أهل العلم في هذا المقام تبين أنه عبد لله ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، هي واقعة الإفك التي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صحبه لمدة شهر ماذا؟ كامل في إزمة، مدة شهر كامل في إزمة، فيقف فيقول كما يقول سائر الناس من يعذرني في أهلي، فيسأل بريرة ماذا تعلمين عنها، فيسأل. لو كان خارج عن العبودية كان يبقى هذه المدة كلها تاع شهر كامل في محنة؟ والله ما يبقى. فعاشت تلك المدة، أي مدة شهرا كاملا، وهذه تنفي عنه أي شراكة مع الله عز وجل في أي شيء من الأشياء. حتى هذا الغيب الذي حصل هو غيب ماذا؟ نسبي، مش غيب مطلق، غيب نسبي ولم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما استعمل الجن ليساعده ماذا ويشهد له ماذا بذلك، وإنما بقي يعيش تلك الفترة بكونه عبد لله سبحانه عز وجل، وهو يبحث عن شيء يجد فيه سبيلا لإخراج زوجه مما رميت به بالكذب إفكا، ثم بعدها يخرج عن ذلك وتأتي الرسالة. فقال لعائشة لما جمعها مع أهلها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله. يعني قال لها يا عائشة إذا كنت ذنبت يعني حصل منك شيء استغفري الله. فيا سكتت ولم تقل شيء. قالت لي وليدة رد علي. فما رد للوالد ولا الوالدة، كلاهما وعد منهما حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت هي وردت بالقرآن: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فما فتئت إلا ونزل عليه شيء من القرآن، رجعت إليه ماذا مقامت ماذا الرسالة. فجاءت براءة عائشة عن طريق الرسالة. شفت الآن جمع الآن في واقعة الإفك بين ماذا، بين العبودية من جهة والرسالة من جهة أخرى. يعني هذا إثبات لمكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعا بين العبودية أنه عبد لله من جهة، وهذه الله تبارك وتعالى أراد بذلك ليظهر للناس كافة أن محمدا صلى الله عليه وسلم ويشهد له أنه عبد ماذا لله. ثم جاءت البراءة من عند الله، وهي تثبت كونه رسول من عند الله. إذن هذا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. واضح؟ شوف هذا التفصيل كله. هذا يعني كأن وين كاين مقام شبهة ذكرت، يعني هذا الحديث فين فيه مقام شبهة، وين ممكن يقع بعض الفساد، في موطن من المواطن جاء حديث عبادة بن الصامت يزيل ذلك. اولا اثبت العبودية لمن؟ للرسول، وانه مبعوث من عند الله. ثانيا جاء الى ماذا؟ الى عيسى انه ماذا؟ عبد الله ورسوله. لماذا جاء بهذا؟ لان الدعوة قامت بين الناس انه ماذا؟ ابن الله. لان الشبهة قائمة حتى من القرآن كما تعلمون: ونفخت فيه من روحي. فهذه من روحي كما تعرفون في اللغة العربية لها عدة من، لها عدة ماذا معاني، كما تأتي لبيان الجنسي تأتي ماذا للتبعيض. فالآن في القرآن روح منه، قد يفهم الفاهم أن هذه روح من هذه الروح التي جاء منها عيسى هي بعض من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وهذا دائما كما قال عن حال أصحاب الشبهات الذين يتبعون ماذا؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا الحديث أزال هذا التفكير بالكلية، لأنه هو أقرب الناس من من؟ من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول جاء من بعده. فرسالته أي رسالة النصارى أوسع الرسائل، لأن رسالة يهود ماذا؟ محصورة، حصرت في بني إسرائيل لوحدهم. أما رسالة عيسى كانت ماذا؟ أوسع. حتى الآن في العصر المعاصر هي أوسع من رسالة ماذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فلما كان هذا الاتساع وتصفية لجناب التوحيد، أي توحيد الله سبحانه عز وجل، جاء في هذا النص لزاما أن تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، لأن ليس له أب، ليس له أب، كلمته هي ماذا؟ كن. ألقاها إلى مريم وروح منه، أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه عز وجل. إذن بعد الشهادة لله بأنه لا إله إلا الله، لا بد من إثبات هذا، لأن هذه الشرع قد وقعت من فئة كبيرة من الناس، ما أتى بعزير لأنه مع في فئة ماذا؟ صغيرة ضيقة جدا جدا جدا من الناس. لكن هذه الشهادة لعيسى أنه ابن الله شائدة، فكان لزاما بهذا النص أن يأتي بهذا المعنى، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروحا منه. إذن هذه الشهادة يعني شهادة حق، وأن عيسى أن يشهد الإنسان أن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وهو عبد الله ورسوله وروح منه. قال بعدها بعدما شهدنا بأن لا إله إلا الله وأثبتنا أن محمد عبد رسول وأن عيسى عبد ورسول وأنه كلمة الله ألقاها، ولو أنه ليس له أب خلاف محمد ما جاء فيه اشتراط مال وكلمته ألقاها أو غير ذلك، لأنه جاء بالطريقة العادية عند جميع الناس، لكن عيسى جاء بطريقة أخرى، فكان لزاما أن يقول كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال وشهد أن الجنة حق، يعني يشهد أن الجنة حق، يعني لا شك في ذلك. وهذه الشهادة التي نتكلم عنها الآن هي ماذا؟ أراد واضح واضح كالواقع التي تقع الآن. لو يقع شيء الآن في هذا المسجل هكذا ويسقط، الجماعة كلها ترى ماذا؟ هوي، حتى من بعيد من هذا المكان هذا جماعة كلها ترى هويا مثل هذه، شفتم قلم، جماعة كل ترى هويا، لكن هذا المقرب رأى ماذا؟ كيفة الهوي وأي هيئة وقعت. جماعة كل تشهد، اللي من بعيد إلا اللي ما يرون من خارج كلهم يشهدوا أن في ماذا؟ سقوط قلم، شهادة واقع مش واقع، لكن زيادة في الشهادة بحسب ماذا؟ رؤيتها. فكذلك هذه الشهادة لله سبحانه عز وجل وللجنة، ويشهد أن الجنة حق، يعني لا شك في ذلك. وهذه الشهادة للجنة حق ايش تستلزم يا عباد الله؟ شهادة أخرى استلزمت، وهذه الشهادة ايش تستلزم يا عباد الله؟ هذه هي تبعتها، يعني بمقدار ما تكون هذه الشهادة متحققة في الإنسان بمقدار ما يترتب على ذلك من الخير. وقعنا نحن اليوم ايش؟ شهادة بذلك الجنة مات جنة، ولهذا آثارها آثار الشهادة منا ولو أنها واقعة وهي تختلف من شخص إلى آخر، ولو أن الشهادة بالجنة واقعة منا أن في جنة، لكن كيف شهادتنا بهذا؟ كيف أنها حق في أنفسنا أي في قلوبنا؟ والله بمقدار هذه الأحقية بمقدار ما يكون بعد ذلك الآثار الطيبة. إن قال وشهد أن الجنة ماذا؟ حق. لهذا قلت الأخوة الآن وين تمشي في الطريق ماذا؟ مكتوب. وين ترفع عينك وإيش مكتوب؟ عيش لذي. وين ترمي عينك في الطريق؟ عيش لذي. هذيك عيش لذي الآن لازم أنت تعيشها بصورة أخرى كما عاشها من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ماذا؟ عيش للجنة. لو يتحقق هذه الشهادة هاي تتحقق عيش للجنة لزاما، والله الذي لا إله إلا هو، لزاما يحسن أخلاقك سلوكك معاملاتك كل تتحسن لزاما تتحقق. ولهذا الصحابي والصحابة لما كانوا وعاشوا بأن الجنة ماذا حق كانت حياتهم كلها للجنة، حتى تجاوزوا الحد المشروع في ذلك، وكان لزاما على الرسول أن يردهم إلى الاعتدال. هذا جاء فقال نافق حنظلة، نافق حنظلة ليس سمى روح منافق، لأنه جاء في معاملاته مش معاملات تهد الجنة، يكون مع الرسول في هيئة ويضم يعود في هيئة، ما الذي دفعه إلا أن يقول نافق حنظلة؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله الأولى، التوحيد. وكذلك الجنة حق بالنسبة إليه، إذا عد نفسه ماذا؟ منافقا. فلما كان يعيش للآخرة كانت الشهادة نافق حنظلة، وسلمان الفارسي دخل على أم الدرداء فوجدها شعثاء غبرة. قال: ما هذا يا أم الدرداء؟ إيش بيك هكذا يا امرأة؟ ما لك؟ ألك زوج أم ماذا لك أنت يا امرأة؟ كيف هذا شعثاء غبرة؟ قال: عندك رجل ولا ما عندك؟ وش قتله إيه؟ أخوك أبو الدرداء لا هم له ماذا في الدنيا، والدنيا متاع، وخير متاع الدنيا شوية الزوج الصالح. إذا هو لا هم له في الدنيا، قاتل لا هم له في الدنيا أخوك أبو الدرداء، عايش للآخرة أي للجنة. يعني لما كانت هذه شهادتهم أن الجنة حق تجندوا لها، واضح تجندوا لها، وكل بحسب حاله، لأن أصبح هذا القدوم عليها يقينا كايا. إذا لابد. ولما جاء الصحابي وقال للرسول متى الساعة؟ إيش قال له؟ في الوقت الفلاني في الوقت الثاني؟ قالوا ما عددها. إذا هذه الشهادة بأن الجنة حق تقتضي أشياء من بعد ذلك، ولهذا قال بعدها: والنار، ويشهد أن النار ماذا؟ حق. ولهذا في حديث الملائكة التي تطوف في الأرض وتبحث عن حلق الذكر، فيسأل الله الملائكة وهو أعلم: كيف وجدت عبادي؟ يذكرونك ويمجدونك ويعملونك. ماذا يسألون؟ ايش قال؟ جنة. قال: هل رأوها؟ قال: لا والله ما رأوها. قال هكذا مع انه ما رأوها، لكن شهدوا انها ماذا؟ حق. لان قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، لكن ماذا؟ ليطمئن قلبي بدون رؤية. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا ماذا؟ اشد لها حرصا ماذا؟ وطلبا. اذا فبمقدار ما تتحقق هذه الشهادة لزاما يعني لما تصبح حق لزاما الاعمال تأتي لوحدها رغم انف الانسان ينقاد رغم انفه. قال: والنار ماذا؟ حق. وكذلك النار انها ماذا؟ حق. لزاما يصبح همه الابتعاد والبعد عنها. قال ختاما لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخله الله الجنة على ما كان عليه او على ما كان من العمل. يعني هذه الشهادات عندما كانت تكون بحق، يعني اذا كانت بحق كما مر بنا، يعني ما يترتب عليها من اعمال تأتي تلقائيا، لازم هذه الشهادات، يعني وهو العمل الاستجابة لذلك. اذا حقيقة وقعت الجنة حق، النار حق، ومع ذلك كل حق، يعني هذه الشهادات هي بنفسها ستقود الانسان نحو الاستقامة التامة. يعني شغل هذه الامور هذه تدفع الانسان بعدها الى استقامة، كما نقولها دائما ابدا. هذا التوحيد الذي نتكلم عليه الان اذا حقيقة تحقق كما جاء في النصوص الاخرى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يشهد معهم فنحن عليه قلنا، اي نعم حديث عتبان يذكرهم بعد هذا، يبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله. حديث الثاني حديث ابي هريرة ماذا قال؟ مستيقنا بها قلبه، يعني قلبه ماذا؟ مستيقنا بذلك. يعني هذه الامور هذه ان وقعت حقيقة كان الاعمال تأتي. لماذا؟ لان هذه الحقائق الايمانية العقدية اذا رسخت دفعت الانسان الى العمل. واكفيكم حال من؟ حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يعني لما اصبحت هذه الامور، خاصة هم عايشهم للرسول صلى الله عليه وسلم وقربهم من الرسول غير ذلك، اصبح لا هم لاحدهم الا الاخرة. ولهذا تغلبوا على جميع مشاكل الحياة التي عاشوا فيها من فقر وجوع وعري، تغلبوا عليها واستعدوا ماذا؟ للآخرة. لأن هذا التوحيد أصبح ماذا؟ ساري، لأن خلاص تيقن القلب، أصبح توحيد عملي، يعني يستلزم بعدها العمل كما مر بنا من قبل. دائما نقوله هذا التوحيد حقيقة هو تجسيده عمليا، هو حقيقة التوحيد. تحقيقه هو عندما تيسر في الحياة. وأول توحيد هو معرفة الله عز وجل. وهذا لن يتحقق عمليا إلا إذا كان الإنسان دائم الفكر والتدبر والنظر. يعني هذا التوحيد لدائما نددن عنه ما زلنا نددن طيلة حياتنا نحوه لا يصبح عمليا يعني يعيش به الإنسان إلا إذا كان الإنسان دائم التفكر والتدبر والنظر. يعني سيصل إلى هذه الشهادات بإذن الله عز وجل، لأن هذا الإخبار شهد بأن الجنة حق، النار حق، أن محمد رسول الله، كلها جاءت من عند من؟ من عند الله، عن طريق من؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمقدار ما تتحقق المعرفة الأصلية بالله عز وجل قدم هذه الأمور تزداد ماذا؟ رسوخا في النفس، بعد يزداد يمشي العمل رغم أنف الإنسان. يعني هذا التوحيد الحقيقي هو أن يتجسد، مش مجرد ماذا؟ قراءة أمر، يتجسد كما نقولها دائما. كيف ذلك؟ قلنا بالتفكر والتدبر. قال المولى عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني هذا التفكر الدائم للكون موصل إلى ماذا؟ إلى معرفة الله عز وجل. يعني كل نظر تنظره في الكون هذا ايش يفعل بيك؟ من جهة هذا الكون هو أفعال الله ماذا في الكون، هو توحيد ربي. اثنين، يجي النوع الثاني من توحيد، توحيد ربية كذلك. ايش هو توحيد ربية؟ ايش هو؟ نعم الله عليك، نعم الله عليك. فلينظر الإنسان إلى طعام، قال في الآية الأخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيجد الإنسان نفسه ماذا؟ محاصر من كل الجوانب. يجد الإنسان نفسه محاصر من كل الجوانب، لأن كل حركة تتحركها أيها المسلم إلا ونعمة من النعم تعيش فيها وترفل فيها. وكلما امتد بصرك لشيء من المخلوقات إلا وعظمة الله تتجلى معنا، عظمة الله تتجلى فيه، فأنت محاصر من كل الجوانب. هذا التوحيد العمل. يعني هكذا تصبح تمشي في الأرض وانت واسع، في وين تتحرك؟ نعمة نعمة نعمة، وهي شدادة كيف تتحرك؟ بالسراع. ايش يستلزم بعد نهايتها؟ الاستسلام لله رب العالمين، وثمة يكون توحيد الألوهية. هذا التوحيد، هذا يحاصرك من جميع الجوانب، مش القضية فقط قراءة وتمر، أن تعيش بهذا التوحيد، أن تعيش به في حياتك في كل جزئية تتحركها وانت مع الله عز وجل. كل جزئية تتحركها انت مع الله، لا تستطيع أن تعيش. إما أن ترى فعله وعظمته في الكون، وإما أن تكون في نعمة من نعمه، لا تخرج عن هذا. إذن أنت ماذا؟ أنت عبد له بعدها، عارف به. وبعد ذلك في تصرفاتك، واضح؟ في تصرفاتك تتجلى ويتجلى لك توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. في تصرفاتك أذنبت تبت فعلمت أنه رحيم، سرت فعلمت، إذا تتكلم فعلمت أنه سميع، وانت ماشي، وانت ماشي بالحياة هذه. فهذا التوحيد العملي يستلزم بعده العبادة، وهذا منهج الأنبياء. قال هذا يا شيخ إذا تملت جيدا في حديث عباد الصامت، هذه الشروط المذكورة في الحديث أظن أنها غير موجودة في تارك الصلاة. لا تستعجل، هذا كلام آخر جاي في الطريق، لا تستعجل. احنا الآن رانا نريد أن نوطن النفوس ماذا؟ على ما تستلزم هذه، واضح؟ خلونا نعيش هذا اليوم في هذه الفوائد، والأسبوع الجاي نعيش في الفوائد الأخرى إن شاء الله. واضح هذا؟ احنا الآن عايشين مع قمة التوحيد وأوج التوحيد العملي، ولا لا؟ قمة التوحيد وأوج التوحيد العملي الذي يستلزم العبادة. هذا ما نراه من خلال تصرفات الأنبياء والرسل. قالت نملة، يا أيها النمل، رئيس الجمهورية يخطب في النمل، خايف على الشعب الرعية. نملة الرئاسة كلمة، يا أيها النمل هيا ادخلوا مساكنكم، تفكير في أدنى ماذا؟ رعية. قال فتبسم ضاحكا من قولها لما أنعم الله عليه من نعم، ثم ماذا هذه الفعلة صدرت ووصل إليه صوت النملة فرأى أنها ماذا نعمة محاصر هذه الحياة الحقيقية حياة التوحيد التي يجب أن نسعى للوصول إليها بإذن الله عز وجل. ثم عبودية قال ماذا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي. ثم لما هذا الفضل اعتذر لي وهو منك فشكره عليه ما زال محتاج إلى ماذا إلى عطائه وأوزعني أن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك وأوزعني أن أشكر بس وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني شوف كما قلناها من قبل ايش هي اغتنام فرص هذه الحياة اغتنام الفرص نعمة شاءت اعتراف بها اذا هذا المنعم ما زال ينعم وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني النعمة دفعت الى شكر وتحقيق عبودية وفي نفس ماذا توجه الى الله عز وجل. في الموطن الاخر فلما رأى العرش ماذا مستقرة وايش قال مجاب نعمة جاءت محاصر بها محاصر ما يجري من نعمة جاءت ثم هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. يعني عيش مع النعم ومع التوحيد والتفكير والقرب من الله عز وجل وهذا النوع من العيش يحصل به مصداق تعرف الى الله ما في الرخاء ايش بعده يعرفك في الشدة تبقى التوحيد هو التوحيد حتى في الشدة. هل يسموه توحيد ماذا لا اختياري حتى في الشدة توحيد اختياري حتى في الشدة لان هذا التوحيد اللي هو اي نعم حاصلة من كل جانب حتى في الشدة بعدها يعرفك ماذا في الشدة تصبح عندك ركن تأوي اليه شديد تأوي اليه هلا لان حياتك كلها توحيد تحقيق للتوحيد عيش من قرب من الله عز وجل. اذا نفسك تلهج بالتوحيد حياتك كلها توحيد اذا لازم الاعمال تكون توحيد حتى وان صدر بخلافها لازم يأتي التوحيد ويقود. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يوسف عليه الصلاة والسلام كيف لما سجدوا له واهله وقع ما وقع ايش قال ربي قد اتيتني من الملك. توحيد في كل حركة انك محاط هذه حياة الانبياء انك محاط من جميع الجوانب. قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والارض. شفتين انعام عظمة بالمخلوقات يبقى ماذا لازم التوحيد يعطي بعد ذلك ماذا ثمار عملية. قش قال معنى ذا بعدها انت ولي في الدنيا عنديش خيرك ركن اوى اليه جديد انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما معد والحقني بالصالحين. هذا التوحيد هكذا لان هذا الذي اعطى هذه الحياة الجنة حق النار حق فاصبح الانسان يعيش مع الله في كل حركاته وسكناته. هذا يعني لوازم هذه الكلمة من شهد يستلزم عليه العمل يستلزم العمل بعدها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه ترد على صاحب السؤال يعني وهذه ستكون ان شاء الله في الحصة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياكم الله.